الكلام الفقهي الفصول لا حوالي لا حتى لا يجوز نظن ان العلاقه التحريم تكون بين الرضيع والمرضع فقط، امه من الرضاعه فتحرم عليه فقط، لا تحرم عليه من الاربعه، تحرم عليها ويحرم عليه امها ان كان ذكرا، يعني ان كان ذكرا فيحرم عليه امها جدته ان على اصولها اي بناتها انفصل منها، يعني بناتها حفيداتها وان نزل، فهذه ام من الرضاعه وهذه جدته من الرضاعه وهذه اخته من الرضاعه الى اخره، فالحواشي من الوقت يقصد اخت المرضعه وهي خالته، وخاله المرضعه وعمة المرضعة من حواش أخت المرضعة خالته، خالة المرضعة أخت جدته، عمة المرضعة كذلك عمته، وهكذا من الرضاعة. وممن له در يعني فشل المرضى الى اصول الحواشي من الوقت، وممن له درع لبن الى هذه، وممن له درع الى هذه فتح اصوله فصل منه طول وحواشيه ايضا، فهذا ابوه من الرضاع الذي وطئها اما في زواج واما بملك اليمين واما بوطء الشبهه، واصوله ان كانت انثى فزوجها ابوه من الرضاع، ابن أخوه من الرضاع، أبوه جده من الرضاع، وهكذا أخوه عمه من الرضاع، إن كان أنثى فعمها أخوها جدها وأبوها، كل هؤلاء حرام. لذلك عائشة لما قالت ان فلان يستاذن علي ورفضت ان تبصره فقال انه عمك، قال صلى الله عليه وسلم انه عمك من الرضاع، ابصري يعني. وممن له دعوة الى هذه ومن رضيع الى ما كان من قصده فقط. بمعنى أن حصول هذا الرضيع يحصل بينهم وبين المرضع وبين حصولها وحصولها وحصولها والبحر وحصول وحصول وحصول، يحصل التحريم. ولو كان الرضيع ذكرا يحرم عليه المرضع وبنته، هذه أخته من الرضاع، بنت المرضعة أخته من الرضاعة، لو لهذا الرضيع ابن تكون بنت المرضعة، تكون بنت المرضعة عمته من الرضاعة، هذه أخته من الرضاعة، هي بنت المرضعة أخته من الرضاعة، وما علاقتها بفضله بابنه مثلا؟ عمته اخت ابيه بعمته، تحرم على فصوله على فصوله، لكن لا تحرم على حواشيه، لا تحرم على اخيه اخويا او عمه.

تبرئ الرحم، فده ما فيش حمل خلاص. هنتكلم على العدة، العدة ما فيش عدة، فبين ان في حمل يبقى يمتنع عنها لغاية لما تنتهي عدته، لكن تتزوجها على طول، تتزوجها ولا عدة ولا في استبراء. لكن لو تبين انها حامل خلاص ينتظر. نعم، عندك سؤال اخر؟ لا، لا ينطبق عليها انها زوجته، لانها موطوءة. امهات نسائكم ده مجرد ما عقد، ايه علاقة ده بالموطوءة بشبهة؟ تحرم مش عشان امهات نسائكم، تحرم عشان وطيئه انها ام الموضوع. الدخول تحرم باختلاف الدخول، لكن ام بالدخول كلام مش على العقد وعلى فساد العقد وصحة العقد، كلام على الدخول. لكن بالعقد لا. طب اقرا اللي قبلها، اقرا الجمله التي قبلها قبل كلمه بخلاف. اقرأ اللي قبل كلمة بخلاف. فالعقد على البنات يحرم الأمهات. العقد خلاف جيد كده، خلاف جيد في العقد. البنات لا يحرمن بمجرد العقد. يقول يا سيدي لكن لابد في تحريم الام بالعقد من صحته، لابد في تحريم الام بالعقد من صحته. ماشي يا محمد؟ ماشي حبيبي. لابد في تحريم الام بالعقد من صحته. شوف بقى ينقل على بخلاف بنت الزوجة، فانها تحرم بالدخول. كويس، ما انتهاش الكلام. سواء كان العقد صحيحا او فاسدا، ادي وجه الخلاف. وجه الخلاف انها تحرم مش بالدخول فقط، تحرم بالدخول سواء كان العقد صحيحا او فاسدا، سواء كان العقد صحيحا او فاسدا. طب واللي قبليها؟ يقول لكن ادراك لابد في تحريم الام بالعقد من صحته، صحة العقد.

رجلا نجمع كبش الجنسية رفعا نصبا سرا، هؤلاء مبتدا 18 نبني على كبش الجنسية بأي في محل رفع خبر. رأيت 18 نبني على كبش الجنسية في محل رفع مفعول، 18 نبني على كبش الجنسية في محل جر للباء. الأعداد من 13 إلى 19، من 13 إلى 19. إذا كان التمييز مذكرا فمذكر العشرة مخالف الأعداد من 13 إلى 19 والعكس في التأكيد. لكن هذه في حالة التذكير، في حالة التذكير كما لو قلت هؤلاء 18 امرأة التمييز مؤنث، العشرة مؤنثة والثمان مذكر. نبدأ على فتح الجزئين 18 امرأة. هذه الياء يمكن حذفها وتخفيفها، هذه الياء يمكن حذفها وتخفيفها. تقول ماذا تقول بقى إذا حذفت هذه الياء تخفيفا؟ إما تكسر النون على أصل ثمانين مذكورة أصلا تبقيها مذكورة كما هي، وإما تفتحها على فتح جزئي تعاملها على أن كما لو كانت الياء موجودة تبنيها على فتح جزئي، وإما تقول 18 وإما تقول 8 لأنك حذفت الياء والكسرة تخرج منها. بالضبط كالترخيم، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. لو منكم يعرف الترخيم، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. تقول يا عائشة ويا عائشة، ترخم عائشة، ترخمها مش يعني تخليها رخمة يعني، ترخمها يعني تحدث حرفا أو أكثر من آخر العلم في النداء، تحدث حرفا أو أكثر من آخر العلم في النداء. العلم إذا نودي عليه مبني على الضم في محل نصب، يوسف يا إبراهيم، العلم ذكرا كان أو أنثى يبنى على الضم في محل نصب. تقول يا محمد ويا عمرو ويا سعاد ويا عائشة يا مريم أنى لك هذا. ممتاز. إذا رخمت، رخمت يعني حذفت حرفا أو أكثر من آخر المنادى، فإما أن تفتح وإما أن تضم، إما أن تنقض إما أن تفتح وإما أن تضم. تضم على لغة من لا ينتظر، لغة من لا ينتظر. هو بيعتبر أن عائش هي العالم الآن، والعالم إذا كان منادا عليه فهو مبني على الضم، كما تقول يا عائشة، تقول يا عائشة. إذا لا ينتظر، لا ينتظر إيه؟ لا ينتظر التاء المربوطة، لا ينتظر عود التاء المربوطة مرة أخرى، يتعامل على أنه هو العالم يبنيها على الضم، يا مريم يا عائشة يا عائشة، لا ينتظر التاء المربوطة. لو كان بينتظر التاء المربوطة يجعلها على لغة من لا ينتظر، من لا، على لغة من ينتظر، لغة من ينتظر، لغة التاء المربوطة، ويتعامل مع الشين كما لم كما لو كما كانت قبل حذف التاء، الشين عليها فتحة. يا عائشة لغة من ينتظر، ينتظر ايه؟ التاء المربوطة، الشين مكتوبة. هنا نفس الشيء، إذا كنا ننتظر هذه الياء، الياء حذفناها تخفيفا، ننتظر هذه الياء يبقى نضع كسرة تحت النون، كسرة الأصلية تحت النون، تمام نون نون مكسورة، كأننا ننتظر الياء. لو لم ننتظر الياء نبني على كبش الجزئي،

بالانجليزي. اسألي بدل ما تسأليها تسأليها اسأليني انا، سأليني انا ماذا تريدين؟ ها مفهوم؟ الحمد لله. اي سؤال؟ مرة ثانية هنا؟ من الأول. يحرم الجمع بين امرأتين لو فرض إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحهما. قاعدة الضم يقول يحرم الجمع بين امرأتين لو فرض إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحهما تنكحهما. نكاحهما وتنكحهما واحد. يحرم ان يتزوج هذا من هذا ان كان هذا ذكرا، فيحرم الجمع بينهما.

امرأة لها دينة تزوجها من رجل، أم هذا الرجل اسمها فاطمة أم الزوج، هذا زوج دينة يحرم عليها أن تتزوج برجل هو أبو زوجها. لو تصورنا فاطمة رجلا اسمه عمرو، إذا أبو زوجها يحرم على دينة أن تتزوج بحميها بأبي زوجها. وكذلك لو تصورنا دينة رجلا ما رأيكم لو تصورنا زينب رجلا، هل يجب أن تتزوج فاطمة أم هذا الرجل ومن هذا الرجل؟ هل يجب أن تتزوج فاطمة من هذا الرجل؟ ردوا علينا، عبرونا. مش واضحة الصورة نقرأ عشان نفسك. قال: والمطاهرة، فيجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها أو وبنت زوجها. فيجوز الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها. وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى. يجوز الجمع، يجوز الجمع بين المرأة وحماتها. يجوز الجمع بين المرأة وحماتها أم زوجها. نعم. واحد. أيوة. نعم. قديم دي. مات يعني. قديم إزاي؟ هو لازم يكون قديم، هو هتجوزها إزاي؟ يا إما مات يا إما طلقها. سؤال ملوش لازمة. قال إزاي بس؟ ما هو هيتجوزها هتجمع بين رجلين. يا راجل يا طيب، حماتك اسمها ايه؟ طب والدتك اسمها ايه؟ والدتك اسمها سعاد. زوجتك اسمها ايه؟ اسمها أمينة. زوجتك اسمها أمينة، والدتك اسمها سعاد. سعاد ما علاقتها بأمينة؟ أم زوجها. هتظل أم زوجها حتى لو زوجها مات، حماتها. ما علاقة سعاد بأمينة؟ حماتها. لما مات محمد الزندراوي، يا رب، لما مات محمد الزندراوي واحد عايز يتجوز أمينة وسعاد في نفس الوقت، ينفع؟ عشان يربي العيال بس عادي، ينفع يتجوز أمينة وسعاد في نفس الوقت؟ ينفع. انفعت عندك انت؟ انت عامل كارت ارهاب يعني. لا ينفع. امينه وسعاد يمكن الجمع بينهما. يعني العلاقه بينهما علاقه مطهره، مش نسب ولا رضاع. بينهما نسب او رضاع. العلاقه بين امينه وسعاد علاقه مطهره. فيجوز الجمع بينهما. الشيخ يقول رغم انه يحرم نكاح احدهما من الاخر لو فرض احداهما ذكرا والاخر انثى. رغم انه لو فرض احداهما ذكرا والاخر انثى فيحرم النكاح بينهما، الا انه يجوز الجمع بينهما في زوجية واحدة في رجل واحد. خلاص، يبقى لابد من ان يطلق او يموت طبعا حتى لا يجمع بين لا تجمع بين الزوجين. مفهوم؟ حد مش فاهم؟ محمد دندراوي فهم؟ بس انا سؤالي لم يجبني احد عليه حتى الان. الشيخ بيقول: والمطاهرة، فيجوز الجمع بين المرأة وام زوجها او بنت زوجها، وان حرم تناكحهما لو فرضت احداهما ذكرا والاخرى انثى. لانه انت زوج حماتي. هيا نتصور كده، هيا نتصور زينب متزوجة من رجل، أم اسمها فاطمة، أراد رجل أن يتزوج زينب وفاطمة في نفس الوقت، يجوز. يقول رغم أن زينب إذا كانت رجلا يحرم عليها أن تتزوج بفاطمة، وفاطمة لو كانت رجلا يحرم عليها أن تتزوج بزينب. هذا كلامه. هيا نرى، هيا نرى، لو كانت فاطمة رجلا هل يجوز بهذا الرجل أن يتزوج من زينب؟ الجواب لا يجوز. جواب لماذا؟ لأنها زوجة ابنه أو هو حماها، هو حموها يعني. تعال نتكلم في الحالة دي، فاطمة صارت بكرة، هل ببكرة يتزوج من زينب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن بكر حموها، حماها، لأن بكر حموها أبو زوجها. خلاص؟ يلا نشوف العكس بقى. فاطمة كما هي أنثى الحمد لله، لكن زينب صارت رجلا اسمه بكر. هل يجوز لفاطمة أن تتزوج من بكر؟ لماذا؟ لأن إيه؟ هي أم زوجته؟ ده راجل، يبقى أم زوجته إزاي؟ لو فرضنا ان زينب بقى بطل، خلاص زينب بقى راجل. فاطمه كما هي ماليش دعوه اللي بينهم، هل يجوز بطل يتزوج من فاطمه؟ اه ولا لا؟ واحد بس بيتزوج، واحد بس بيتزوج. خلاص؟ خلاص. نعم. حماته ازاي؟ ازاي دي حماته؟ هو الراجل بيتجوز الراجل؟ ازاي فاطمة تبقى انا حماه بس؟ هو ممكن زينب تبقى راجل اصلا؟ لو زينب بقت راجل معناها ان الراجل يتجوز الراجل. لو زينب بقت راجل صارت رجلا، يبقى كان هذا يتزوج من هذا، وهذا غير ممكن. ممكن فاطمة تبقى رجل، ابو الرجل. فاطمة أم هذا الرجل، محوله إلى رجل لأن تكون أبا لهذا الرجل، ممكن. لكن زينب لا يمكن تكون رجل، لا يتصور أن تكون رجلا، لأن الرجل لا يتزوج الرجل. المطهرة يا إخوانا خرجت لا بهذا الكلمة، خرجت بقوله لو طلب إحداهما ذكر الرجل والأخرى أنثى. لابد ان يكون من الطرفين، لابد ان يتصور هذا رجلا وهذه انثى، او العكس هذا رجل وهذه انثى، لابد ان يكون في الطرفين. هذا الخيل لم يخرج المطهره خرجت من قوله لو طلبت احداهما، اي واحد منهما ذكر، فلابد ان يكون من الطرفين. هذا لا يتصور ان يكون رجلا اصلا، مفهوم؟ كذلك البنت، زينب متزوجة، زينب متزوجة من رجل، هذا الرجل له بنت اسمها فاطمة، يجوز الجمع بين زينب وفاطمة، بين المرأة وبنت زوجها، يجوز. الشيخ يقول لو قرب احداهما ذكرا لا يجوز له ان يتزوج الاخرى. فاطمه يتصور ان تكون ذكرا، فاطمه تنهي فاطمه ونجعل بكر ابن هذا الرجل اثمانا، ابن هذا الرجل لا يجوز له ان يتزوج من زينب لانها زوجه ابي، سواء عقد عليها بعقد صحيح او وطئها، او وطئها. لا يجوز لبكر ابن هذا الرجل ان يتزوج من زينب لانها زوجته ابيه، وطئها او لم يطئها. لكنه اصلا لا يتصور ان زينب تكون رجل اسم بكر، لانه لا يتزوج رجل من الرجل. اذا الفيل الان لا نحتاج الى هذا الفيل في مساله المطاهره، لانه خرج بقوله لو قرب احداهما ذكرا والاخرى. لابد ان يكون من الطرفين يا اخوان، لابد ان يكون الفرد من الطرفين حتى يكمل، لابد ان يكون من الطرفين.

جاز له وطء الأخرى. وطؤه لمن حرم عليه وطؤها على انفراد لا يمنع وطء الأخرى، لأن الحرام لا يحرم الحلال، لأن الحرام لا يحرم الحلال، لأن الحرام لا يحرم الحلال. إذا ارتكب المحرم ووطئ التي يحرم عليه وطؤها كالمجوسية أو كأخته لأب، لا يحرم عليه أن يطأ الأخرى، كما لو زنى بامرأة يجوز لها أن يتزوج بأمها وببنتها وبأختها وبها هي نفسها، لأن الحرام لا يحرم الحلال. فالآن هو يجمع بين مملوكتين، بين أمتين، إحداهما أخته من الأب والثانية أختها من الأم، أو بين مملوكتين إحداهما مجوسية والثانية أختها شقيقة أو لأب أو لأم أو عمتها أو خالتها أو إلى آخره. إذن واحدة منهما يحرم عليه أن يطأها وهي المجوسية أو أخته من الأب. فلو ارتكب الحرام ووطئها، ارتكابه الحرام لا يحرم الحلال، فله أن يطأ الأمة الأخرى التي هي أختها أو عمتها أو خالتها أو أختها من الأم في صورة المحرم. فقال: وصورة المحرم أن تكون إحدى الأمتين أخته من أبيه، كأن تزوج أبوه رقيقة بالشروط وأتى منها ببنت، والأخرى أختها، أن تكون الأخرى أختها من أمها، كأن تزوج تلك الأمة رجل آخر، يعني بعد ما مات الأول أو طلقها بالشروط أيضا، وأتى منها ببنت. فإذا ملك البنتين معا، إذا ملك أخته من الأب وأختها من الأم، ووطئ أخته وهو حرام، لم تحرم عليه الأخرى، لم تحرم الأخرى، لأن الحرام لا يحرم الحلال. إلى هنا في أي سؤال؟ هل تريدون أن نشرح مرة أخرى؟ ما عندي مانع. أي سؤال؟ أي إعادة للشرح؟ فإن وطئ واحدة، قوله من المملوكتين أشار بذلك إلى أن هذا الكلام ليس راجعا لما إذا كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، وقد علمت أنه تحل له الزوجة دون المملوكة، إلا إن فارق الزوجة فإنه تحل له المملوكة. يبقى الآن الكلام على المملوكتين. فإن وطئ واحدة من المملوكتين، قوله لا تحل له أو حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى، حرمت الأخرى يعني حرم وطئها حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها. قال: نعم، لو ملك أما وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى أبدا كما علم مما مر. وبيقول لنا الحكم أنه لو جمع بين أمتين وكانت إحداهما أختا للأخرى مثلا، فوطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق. إزاي؟ إنه يبيعها. وطئ فاطمة حرمت زينب، حرم وطئ زينب، إلا أن يتخلص من وطء زينب، تخلص من وطء الأولى بإيه؟ بأن هو يبيعها، لا يستطيع أن يطأها، بأن هو يزوجها، زوجها فلا يستطيع أن يطأها، إذا من حقه حينئذ أن يطأ أخته. طب الآن هو يملك امرأة وأمها، فوطئ إحداهما، أدي اللي معانا. نعم، لو ملك أما وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى أبدا. معناها لو باع مثلا، وطئ الأم ثم باع الأم، هل يجوز له أن يطأ بنتها بعدما تخلص من الأم؟ لا. ليه؟ لأن وطئ أمها،